لازال الحديث عن هذه الصورة المتقابلة، صورة المنافقين وصورة المؤمنين. قال ربنا عز وجل: وأقسموا، والضمير هنا يعود إلى المنافقين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أقسموا أيمانا مغلظة بلغت منهم الجهد، مع أن أحدا لم يطلب منهم أن يقسموا، ولكن هذا حال الكاذب. فكلما اشتد كذبه كلما عظم قسمه، يريد أن يخدع الناس. هذه الأيمان الكثيرة المغلظة هي: لئن أمرتهم لا يخرجون. في منتهى السذاجة يظنون أن أحدا يصدقهم في هذه الأيمان، ولذلك كان الجواب: قل لا تقسموا، قسمكم كعدم قسمكم سواء، طاعتكم طاعة ملغاة ولا قيمة لها، لأنها في الأصل غير موجودة، طاعة باللسان، سنكون معكم، سننفق معكم، سنقاتل معكم، سنخرج معكم، كلها طاعة بالكلام ولكن لا تنفيذ، كما قال ربنا عز وجل قبل ذلك: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يبقى حظهم هو القول لا الفعل. ولذلك قال ربنا عز وجل: قل لا تقسموا طاعة معروفة. إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر للمؤمنين. فإن تولوا، أي فإن تتولوا، تولوا إن تتولوا، فإنما عليه ما حمل، أي ما طلب منه من الإبلاغ والنذارة، من الإبلاغ والنذارة، وعليكم ما حملتم من تعظيمه وطاعته. ثم رشح المعنى الأخير في قوله: وإن تطيعوه تهتدوا، جملة مع قصرها إلا أنها حوت خيرا كثيرا: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية موقوفة على طاعته صلى الله عليه وسلم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فما ثم الاستثناء يدل على صورة دقيقة من الاختصاص، على صورة دقيقة من الاختصاص، كأن من جملة ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه سبحانه. ثم يبين ربنا عز وجل ما أعده لعباده المطيعين لرسوله الذين اهتدوا بهداه، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم، أي المؤمنين الذين اجتهدوا في العمل الصالح. ثم رشح هذا المعنى لو منكم في قوله: وعملوا الصالحات. من أعظم صفات أهل الخير الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح شرطه الإيمان، والإيمان مظهره العمل الصالح، فالإثنان مرتبطان متلازمان لا ينفكان. وقل أن تجد الإيمان إلا ذكر معه العمل الصالح جملة أو بعضا منه، جملة أو بعضا منه، وهذا كثير في القرآن. وعدهم بماذا ربنا عز وجل؟ ليستخلفنهم، كأن هنا قسم مضمر، يعني والله لأستخلفنهم في الأرض، والله لأستخلفنهم في الأرض. فيقسم الله تبارك وتعالى أنه سيجعل عباده الصالحين خلفاء الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والخليفة هو الذي يخلف غيره، إما لموته وإما لمغيبه، إما لموته وإما لمغيبه. فالإنسان عندما يموت يخلفه أولاده. قال ربنا عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، فلأنهم قد ماتوا، هذا الجيل مات فأتى من بعدهم جيل آخر. وأيضا عند المغيب كما تقول في الدعاء: وأنت الخليفة في المال والأهل والولد، لأنك غائب، فكأنك استخلفت الله عز وجل على رعيتك في المال والأهل والولد. ولذلك لا يمكن أن يقال ولا يجوز أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر أن هذه بدعة وأنها لا تجوز، لأن الخليفة بمعنى مخلف، فعيل بمعنى مفعل، والخليفة إنما يخلف غيره لموت أو مغيب. فمن قال ذلك فقد نسب إلى الله عز وجل أنه يعتريه موت أو غيبة، وهذا كله غير جائز وغير صحيح. لكن من الذي يخلفنا نحن؟ الله. أما الإنسان فيخلف بعضهم بعضا: وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. خلائف أي يخلف بعضهم إيه؟ بعضا. فأبوك كان خليفة لجدك، وإنت بعد عمر طويل إن شاء الله لولدك تبقى أنت خليفة والدك، وابنك بعد ما تتجوز إن شاء الله يبقى خليفتك، وهكذا. هذه هي الدنيا، هذه الدنيا حركة الصفوف موجودة. فالله تبارك وتعالى وعد، وعد وليس أصدق من الله حديثا ولا قيلا، وعد أن يستخلف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن يجعلهم خلفاء الأرض، وكمان: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. القيد الذي ارتضى لهم ده يعني أنا ما تلذذت به إلا هذه الأيام، يعني الآية قبل كده كنت أنا بقرأ، لكن الذي ارتضى لهم دي الحتة دي لم ألتذ بها إلا الأيام الأخيرة. ليه؟ فكروا بقى لتعرفوا السبب. لأن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، دين قيم، دين قيم، ذلك الدين القيم، دين قيم. شوف كلمة دين ايه؟ قيم، قيم. فهو قائم بذاته، وهو قائم لا يحتاج إلى غيره ليجمله، وبالتالي دين ربنا عز وجل الذي ارتضاه لا يمكن أن يشاب بأي شائبة، لا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا ثيوقراطية ولا أي معنى من هذه المعاني الفاسدة. دين النبي محمد. يبقى ما هو الدين الذي سيمكنه الله تعالى على يد العباد الصالحين المؤمنين؟ اللي هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، اللي هو الدين المنزل. لكن الدين المؤول اللي كله عبارة عن غرز ما ينفعش. الدين المنزل اللي هو الدين السليم ما فيش فيه ولا غرزة بالضبط، زي لما يكون واحد جسمه ما شاء الله ما فيش ولا اي عملية، تجد ان جسمه كله ما شاء الله املس وجميل. لو ادنا اسم 8 مش هذا دكتور احمد ولا اسم كام دلوقت؟ لو ادنا اسم 6 وعملنا له عملية وفتح بطنه نعمل له غرز، بعد ما يتعمل غرز تجد بطنه ايه فيها متعلم عليها. الدين اللي متعلم عليه ده مش دين بتاع ربنا، لكن الدين المستقيم الواضح النير الذي لا علامة بشرية فيه هذا هو دين الله، اسمه دين ربنا، دين الله مش دين حد. فقال ربنا عز وجل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تأمل كلمة ارتضى لهم دي، اتأملها النهاردة، خلي وردك النهاردة في هذه الآية، خليها في هذه الآية. ولو حد منكم ما يخطب إن شاء الله بكرة الجمعة فليخطب في هذه الآية، ولو حد درس يبقى في هذه الآية، ويركز على جملة دينهم الذي ارتضى لهم. طب الناس دي كانت في خوف دائم، لماذا ذكر الخوف بعد الدين الذي ارتضاه الله؟ لأن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل يستدعي محاربة غير أهل الدين له، فبالتالي أهل الدين يكونون على خوف دائم، يكونون على خوف دائم. ولذلك بعض المؤولة من الديمقراطيين يقولون من ثمرات الديمقراطية ان احنا نعيش حياة آمنة، لا اعتقالات لا سجون لا لا الى غير ذلك. هذا كلام غير صحيح، لان الانسان عندما يسير بالدين الذي ارتضاه الله عز وجل فلابد ان تقع المخالفة فيه، لابد ان تقع المخالفة فيه. اذا لم تقع المخالفة في دين الرسل حاجة من اتنين، اما المخالفين مش فاهمين دين الرسل فبالتالي هيحاربوا حاجة مش فاهمين، اما مش فاهمين دين الرسل، واما ان الناس نفسها تركت دين الرسل فالتانيين ما عادش هيخلفوهم. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اسمع كلمة حتى تتبع ملتهم، لم يقل حتى تكونوا هودا او نصارى، ولكن يكفيهم ان نكون مثلهم. والملة والدين بمعنى النظام، قال الله ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. فدين الملك مش معناه ان يوسف اخذ اخوه في دين الملك فاصاروا بيعبدوا الآلهة ويسجدوا الاصنام، ولكن المقصود بدين الملك اللي هو ايه؟ نظام الملك، النظام الذي كان عليه الملك. فاليهود والنصارى لا يريدون ان نكون هودا او نصارى، هم مش عاوزين دين، ولكن يريدون ان يحرفونا عن الاسلام لنتشبه بهم في نظم حكمهم وفي طرائق ملابسهم وفي أعرافهم وتقاليدهم، فإذا فعلنا ذلك رضوا عنا، رضوا عنا. فإذا لم نفعل ذلك واستمسكنا بالدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، الناس دي هترضى عنا ولا مش هترضى؟ مش هترضى. طب مش هترضى تعمل معنى ايه؟ هتبدأ ان هي تحاربنا، هتبدأ تحاربنا. فلما تبقى تحاربنا هنا يكون التمييز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من حصول التمييز. أول ما تلاقي الأمور ما عادش فيها تمييز خاف، خاف، اعرف ان فيه خلل اما عندك واما عندهم. الغالب ان الخلل مش عندهم، لان الناس دول بيشتغلوا باستراتيجيات دقيقة مرسومة وبينفقوا عليها نفقات رهيبة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. احنا ننفق بعض أموالنا في سبيل الله بعض. لما نقول احنا عاوزين دلوقتي نلم مثلا حاجة لمصلى النساء مثلا، انت لو معاك في جيبك 1000 جنيه هتطلع 5 جنيه، لكن ادفع دولارا تقتل مسلما، لو في جيبه 1000 دولار يوم مطلعهم كلهم وحطهم في الصندوق. اليهود في حرب 73 كانوا كاتبين كده، ادفع دولارا تقتل مسلما. ايه اللي حصل؟ لمهم ملايين الدولارات خلال 3 ايام، ملايين في 3 ايام، حاجة مهولة. لكن احنا ممكن نلم بالربع جنيه. ولا انسى بعد ما توفي اخونا عمرو او قتل عليه رحمة الله، اتلقيت هناك واحدة بتقول لي اللفة دي صدقة جارية للشيخ عمرو، ده عبارة عن ظرف كبير وتخين وتقيل. اخذته كده برفق وطبعا ملفوف بالبلاستر وشكرتون وبتاعه مش عارف ايه. وفي مشهد من بعض الاخوة فتحته وظننت ان ده ما شاء الله. كان في قد ايه يا اخوانا؟ كان في اظن 19 او 20 جنيه 19 او 20 جنيه بس انا عاوز اقول لكم الفارق 19، وده ظرف كبير، وطبعا ده وثيقة عندي لسه محتفظ بالمسألة دي. فانظر، اما الكفار ينفقون اموالهم، مش بعضا من اموالهم او من اموالهم، لا اموالهم، ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فذكر ربنا عز وجل الخوف بعد الدين الذي ارتضاه، فأراد ربنا عز وجل أن يربط على قلب عباده المؤمنين الذين استمسكوا بالدين المرضي عنه من قبل الله، فقال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه صفتهم أو حالهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني من تلذذ بهذا الخير ثم ارتد عنه وتركه فأولئك هم الفاسقون. وذكر الفسق هنا للمناسبة، يبقى حال من دخل في هذا الإيمان ثم ارتد عنه وخرج منه يبقى كأنه إيه؟ فاسق. فاسق، والفسق هنا بمعناه المعروف. ولذلك يعني فسق الكتكوت البيضاء، أي إيه؟ أي خرج منها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا من أعظم أسباب رفع الخلاف بين الناس طاعة الرسول وإقامة الواجبات الشرعية، وأهم الواجبات الشرعية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإقام الصلاة حق الله عز وجل في نفسك وبدنك، والزكاة حق الله تعالى في مالك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، دي برضك بشرى للمؤمنين الصالحين وأولياء الله الطيبين الذين على منهج الرضا وعلى الدين المرضي عنه من الله، لا يخافون من الكفار ولا يظنون أنهم أقوياء لا يعجزون، فإن الله تعالى قاصمهم. لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، هذا في الدنيا، أما في الآخرة قال الله ومأواهم النار ولبئس المصير. نسأل الله تعالى العافية.